أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. قال: ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. قلنا أن البحوث اللفظية في علم الأصول تنقسم إلى وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. قال: ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. قلنا أن البحوث اللفظية في علم الأصول تنقسم إلى قسمين: بحوث لغوية وبحوث تحليلية. وبتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: بحوث تفسيرية وبحوث تحليلية. فيما يرتبط بالبحوث التحليلية ذكرنا جملة من الأمثلة، وانتهينا إلى البحوث غير التحليلية أي التفسيرية. البحوث التفسيرية قلنا ضربنا مثال أيضا أمثلة بالأمس لها، انتهينا إلى هذه الحالة الثانية، وهي ما لو فرض أن المعنى متبادر من اللفظ ولكنه لا نعلم أنه منشأ هذا التبادر من أين. قلنا مثال ذلك أن مادة الأمر يتبادر منها الطلب، ولكن منشأ هذا التبادر من أين هذا بعد ليس بحثا داخلا في وظيفة علم اللغة، وإنما على الأصولي أن يفسر لنا هذه الظاهرة، أن منشأها العقل، أن منشأها الإطلاق وقرينة الحكمة، أو أن منشأها التبادر العرفي. مثال آخر يضرب السيد الشهيد الحالة الثانية، يقول أن الإنسان إذا سمع كلمة طبيعة ولم يذكر فيها قيد يتبادر إلى ذهنه من ذكر هذه الكلمة المطلق، ولكنه هنا يوجد سؤال، ولكنه هنا يوجد عندنا سؤال، وهو أن منشأ تبادر الإطلاق، السلام عليكم، أن منشأ تبادر الإطلاق من ذكر الطبيعة ما هو؟ من أين نقول بأن الطبيعة إذا ذكرت بلا قيد فهي تدل على الإطلاق؟ هنا أيضا يوجد قولان في المسألة. قول يقول لأن الطبيعة موضوعة للمعنى المطلق، فالتبادر يقول أن الطبيعة، مراد من الطبيعة يعني الكل الطبيعي كما درستم في المنطق، أن الطبيعة موضوعة للمطلق، فالإطلاق يكون دلالة وضعية. وقول يقول بأن الطبيعة ليست موضوعة للمطلق ولا للمقيد، بل هي أعم من المطلق والمقيد، يعني أن الطبيعة موضوعة للمهمل، واستفادة الإطلاق أو التقييد من ذكر الطبيعة ليس من خلال اللفظ، بل بدلالة تصديقية بظهور حالي سياقي للمتكلم. إذن نحن من ذكر الكلي الطبيعي نستفيد الإطلاق، ولكن لا نعلم أن هذا الإطلاق مدلول وضعي أم مدلول تصديقي جدي. فهذا الأصولي لا بد أن يفسر لنا هذه الظاهرة، أن هذه الدلالة دلالة مستفادة من اللفظ أم دلالة مستفادة من ظهور حال المتكلم. وهذه أيضا ليست داخلة في وظيفة اللغوي، في وظيفة العرفي الذي يتبادر إلى ذهنه الإطلاق من ذكر الطبيعة، وإنما على الأصولي أن يحلل لنا ذلك، وهو أن استفادة الإطلاق من ذكر الطبيعة هل هو بالتبادر فتكون دلالة وضعية تصورية، أو أنه بدلالة تصديقية جدية وبقرينة الحكمة، وتترتب ثمرات مهمة على ذلك كما ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى فيما بعد في بحث المطلق والعام. إذن هذا بحث تفسيري آخر لتفسير ظاهرة بعد معلوميتها عند الإنسان. نحن نعلم أنه إذا سمع الإنسان الطبيعة من غير ذكر القيد فيفيد الإطلاق إطلاق، أما لماذا يفيد الإطلاق بعد هذا لم يبين إلا في علم الأصول. مثال ثالث يضرب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لهذه الحالة الثانية، وهي أن المعنى واضح ولكن التفسير مشكل دقيق. في محله ذكروا أن الجملة الشرطية تفيد المفهوم. خب لماذا تفيد المفهوم أن الجملة الشرطية؟ قالوا لأن الجملة الشرطية، مراد من الجملة الشرطية يعني هيئة الجملة الشرطية، الجملة يعني هيئة الجملة، أن الجملة الشرطية تفيد المفهوم. لماذا؟ باعتبار أن الشرط علة منحصرة. لماذا؟ لتحقق الجزاء. فإذا انتفى الشرط يعني انتفى العلة المنحصرة، ينتفي ماذا؟ الجزاء. لكي تفيد الجملة الشرطية المفهوم لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون الشرط علة منحصرة لتحقق الجزاء. وهذا معناه أن هيئة الجملة الشرطية موضوعة لما يكون الشرط علة منحصرة للجزاء. خب إذا استفدتم من هذه الهيئة لما لا يكون الشرط علة منحصرة، استعمال مجازي أو استعمال حقيقي؟ ماذا يكون؟ استعمالا مجازيا يكون. لماذا؟ لأن المفروض أن الواضح وضع الهيئة، هيئة الجملة الشرطية، لما كان الشرط علة منحصرة للجزاء، فأنت إذا استعملت هذه الهيئة فيما لم يكن الشرط علة منحصرة، استعمال للهيئة في غير موضع له، فيكون استعمالا مجازيا. ولكن أنت بالوجدان العرفي هل تحس مجازية من استعمال الجملة الشرطية فيما لم يكن الشرط علة منحصرة؟ لا تحس المجازية، يعني ليس استعمال الجملة الشرطية في الشرط الذي ليس علة منحصرة ليس من قبيل قولك الإنسان أسد أو زيد أسد. إذن كيف توفق بين هذين الوجدانين العرفيين؟ الوجدان الأول يقول أن المفهوم في أن الجملة لها جملة شرطية لها مفهوم. الوجدان الثاني يقول بأنه إذا استعملت الجملة الشرطية فيما لم يكن الشرط إلا منحصرا ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. إذن لا بد من التوفيق بين هذين الوجدانين العرفيين، وهذا بعد لا يتعرض له الأصولي، مع أن الوجدان العرفي يحس من الجملة الشرطية أنها تفيد ماذا؟ تفيد المفهوم. فكيف التوفيق بين هذا الوجدان العرفي وبين استعمال الجملة الشرطية فيما لم يكن الشرط إلا منحصرا وليس استعمالا مجازيا؟ هذا التوفيق لابد أيضا أن يقوم به الأصولي. يقول ومثال ذلك أنه لا إشكال في تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، ولكن يبحث في علم الأصول أن هذا يعني أن هذا التبادر هل هو من أجل وضع اللفظ للمطلق بنحو يكون الإطلاق مدلولا وضعي وتصوري لللفظ، أو من أجل دال آخر كقرينة الحكمة. فإذا اللفظ بنفسه لا يدل على الإطلاق، وإنما الدال على الإطلاق ماذا؟ ظهور حال سياقي للمتكلم نسميه بقرينة الحكمة. وهذا بحث لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر، لأنه لا بد أن نعرف منشأ هذا التبادر من أين. لا يكفي فيه مجرد الإحساس بالتبادر الساذج، بل لا بد من جمع ظواهر عديدة. ما هي تلك الظواهر؟ واحدة من تلك الظواهر. السيد الهاشمي ذكر مجموعة من هذه الظواهر في تعليق عند هنا. واحدة من تلك الظواهر التي تعرض لها الأستاذ الشهيد أيضا في الحلقة الثانية هو أنه نحن عندما نستعمل اسم الجنس في المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول لا نجده استعمالا ماذا؟ مجازيا. ولو كان اللفظ موضوعا للمطلق استعماله في المقيد يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا. أنت عندما تقول أكرم الإنسان العالم، هذا استعمال الإنسان في هذا الموضوع استعمال مجازي وحقيقي. وجدان يقول استعمال حقيقي، ولكن إذا قلنا أن كلمة لفظ الإنسان موضوع للمعنى المطلق، هنا استعملت في المعنى المطلق لو في المعنى المقيد. في المعنى المقيد يلزم استعمال الشيء في غير موضع له، ينبغي أن يكون مجاز، ولكن الوجدان العرفي حاكم بأنه ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي. وهذا خير قرينة على أن اللافق يعني اسم الجنس ليس موضوعا للطبيعة بقيد الإطلاق، وإنما موضوع للطبيعة المهملة التي تنسجم مع المطلق والمقيد معه. فلهذا يقول لا بد من جمع ظواهر عديدة ليستكشف من خلال تلك الظواهر ملاك الدلالة على الإطلاق، هل هو التبادر يعني الوضعي أو أنه قرينة الحكمة والإطلاق. الحالة الثالثة أن يكون المعنى متبادرا ولكن يواجه ذلك التبادر ذلك المعنى المتبادر شبهة تعيق الأصولي عن الأخذ بتبادر ذلك المعنى ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة. طبعا هذه الشبهة أيضا أوجدها لنا الأصولي، وإلا اللغوي وإلا النحوي أساسا لم يكن ملتفتا إلى تلك الشبهة. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية يعني هيئة الجملة الشرطية أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم. واضح، إذا جاءك زيد فأكرمه يعني إذا لم يجئك فلا يجب إكرامه، هذا التبادر العرفي يفهم هذا المعنى. ولكن في مقابل ذلك تحس أيضا بأن الشرط فيها يعني في الجملة الشرطية إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط، مع أنه لو كان للشرطية موضوع إفادة المفهوم لابد في موارد أن لا يكون الشرط علة منحصرة ماذا؟ يكون السن مجازية. قال لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين. إن شاء الله سنتعرض لهذين الوجدانين في بحث مفهوم الشرط في المفاهيم. هناك في صفحة في مفهوم الشرط في صفحة 167 قال دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع لأن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار. إذن كيف التوفيق بين هذين الوجدانين العرفيين؟ قال: ومن هنا يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين الوجدانين، ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم. ومن هنا أنكر بعض المحققين أن يكون للجملة الشرطية مفهوما، منشأه هذه الشبهة، وهو أنه إذا كان له مفهوم كان ينبغي أن يكون مجاز، وحيث أننا لا نجد أي مجازية في الاستعمال، إذن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. ويؤدي ذلك إلى الشك في الدلالة على المفهوم ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه أو يوفق فيه الإنسان بين الوجدانين العرفيين، وجدان أن المفهوم متبادر، ووجدان أن الاستعمال في غير الشرط المنحصر ليس بمجازي. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث التحقيقي كما سنشير إليه من خلال الأبحاث. وعلى هذا الأساس وبما ذكرنا من المنهجة والأسلوب، يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية ويبحثها لغويا يعني تفسيريا أو تحليليا. البحث الأول وهو البحث التحليلي في المعاني الحرفية، هذا أحد تطبيقات البحث التحليلي في علم الأصول. توجد مشكلة في المعاني الحرفية. الإخوة، بعد أن عندما أقول معنى الحرفي أفترض أنهم خب في ذهنهم واضح المعنى الحرفي في قبال المعنى الاسمي لما درسوه إما في أصول المظفر أو في الحلقة الثانية. نحن توجد عندنا معاني اسمية، وهذه المعاني الاسمية لا نحتاج إلى مزيد عناية لفهمها، هي تلك المعاني التي نتصورها باستقلالها بلا احتياج إلى أن نتصور أي شيء آخر معه. أنت تتصور مفهوم زيد، ولكن هل يتوقف على تصور مفهوم عمر؟ لا. مفهوم السماء، مفهوم الأرض، لو فرضنا أنه لا يوجد في العالم إلا هذا المفهوم، قابل للتصور أو لا؟ نعم قابل للتصور. ولكن في قبال هذا المعنى يوجد سنخ آخر من المعاني لا يمكن أن تتصور إلا مع وجود غيرها، وإلا إذا لم يوجد ذلك الغير فإنه لا يمكن تصور معناه، وهي الحروف من قبيل من، على، إلى، في، ونحو ذلك من الحروف. طبعا أنت تستطيع أن تقول: سيدنا لماذا لا نتصور هذه المعاني؟ نحن نتصور من تفيد الابتداء، على تفيد الاستعلاء، في تفيد الظرفية، وهكذا. لماذا تقولون أنه لا يمكن أن نتصور معاني هذه الحروف مستقلة عن غيرها، مع أننا يمكن أن نتصور؟ في مقام الجواب نقول بأنه هذه المعاني المتصورة لهذه الحروف ليست هي معاني هذه الحروف، وبتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مناظرة لها، موازية لها. إن قلت لماذا؟ يقول: أضرب لكم مثالا يتضح لكم المطلب. أنت تقول أسد وتقول حيوان مفترس، هذا أحدهما يمكن أن يستبدل بالآخر أو لا يمكن أن يستبدل بالآخر؟ نعم. تقول الحيوان، رأيت أسدا ورأيت ماذا؟ حيوانا مفترسا. الإنسان والبشر، رأيت إنسانا ورأيت بشرا، هذا معناه ماذا؟ أن الإنسان والبشر أحدهما، هذان اللفظان معناهما ماذا؟ واحد. ولكن من والابتداء أيضا معناهما واحد. لو كنت تقول أن من للابتداء يعني من وابتداء معناها واحد، لو كان كذلك كان ينبغي أن تستبدل، يمكنك أن تستبدل أحدهما بالآخر. فعندما تقول سرت من البصرة إلى الكوفة تقول سرت ابتداء كوفة، مع أنه لابد أن يكون صحيحا، مع أنه لا يكون صحيحا. إذن هذا خير شاهد على أن من ليس معناها الابتداء، وإلا لو كان من معناها الابتداء كما أن الأسد معناه الحيوان المفترس لأمكن استبدال أحدهما بالآخر، مع أننا نجد في هذه المعاني التي تذكر في الحروف لا يمكن استبدال الحروف بهذه المعاني. من هنا صار الأصوليون بصدد بيان الفرق بين المعاني الإسمية التي يمكن استبدال بعضها بالبعض الآخر، وبين المعاني الحرفية التي لا يمكن استبدالها بما يوازيها من المعاني. لماذا أن المعنى الحرفي لا يمكن استبداله بما يوازيه من المعنى في الذهن؟ ما هو السبب؟ ولكن المعنى الإسمي سنخ معنى يمكن استبداله بما يوازيه من المعنى. ما هو منشأ هذه الظاهرة في الأسماء وفي الحروف؟ الأسماء الظاهرة الحاكمة فيها أنك تستطيع أن تستبدل هذا اللفظ بهذا اللفظ، هذا المعنى بهذا المعنى، ولا يتغير أي شيء. ولكن هذا لا تستطيع أن تقوم به في الحروف، فإنك لا تستطيع أن تستبدل من بالابتداء، ولو استبدلته أصلا لتغير المعنى، لم يبقى عندك ذلك المعنى، بل هو معنى آخر غير المعنى الأول. والشاهد عليه قولك سرت من البصرة إلى الكوفة جملة تامة لها معنى توصل مفاهيم إلى الذهن، ولكن قولك سرت ابتداء بصرة كوفة أو انتهاء كوفة لا يوجد فيها أي معنى على الإطلاق. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق يشير إلى مطلب دقيق، يقول بأنه طبعا لا يوجد في عبارته هنا بشكل واضح ولكنه في مكان آخر يشير إلى هذا، يقول لو لم تكن المعاني الحرفية موجودة في عالم الإنسان لما وجد فكر للإنسان، لأنه لا يوجد عنده إلا ماذا؟ إلا المعاني الإسمية، والمعاني الإسمية مفردات تصورية لا تؤدي إلى أي شيء. ولم يوجد فكر عند الإنسان فلا يوجد عنده منطق، لأن المنطق وليد ماذا؟ وليد الفكر، والفكر وليد ماذا؟ وليد القضايا. أنت إذا لم تتصور المعاني مرتبطة بعضها بالبعض الآخر لا يستطيع أن يوجد عندك فكر. فإذا إنسانية الإنسان بفكره، وفكره قائم على المعاني الربطية والحرفية. إذن لابد أن نتحقق واقعا ما هو المراد من المعنى الحرفي. والإنسان والمفكر إذا لم يصل إلى حقيقة المعنى الحرفي واقعا يقع في تخبط. فلهذا الفلسفة الغربية واحدا من مناشئ تخبطها عدم فهمها للمعنى الحرفي. المعنى الحرفي من الأبحاث المهمة فلسفيا وفكريا قبل أن تكون من الأبحاث المهمة أصوليا. فلهذا العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من شرح مبسوط المنظومة يقول معنى الانتزاع لم يفهمه الفكر الغربي. الانتزاع هو تحويل المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. أنت تقول أنتزع هذا المفهوم، الانتزاع ما هو معناه؟ فالبحث دقيق لطيف جدا يورد هناك أن الانتزاع هو تحويل المعنى الحرفي إلى معنى اسمي. وهذا من مختصات الفلسفة الإسلامية، ولا يوجد في أي فكر إنساني بشري آخر. وهذا البحث العميق الأصولي الذي تجدوه هذا من نتائج ذلك البحث العميق الموجود عند الفلاسفة الإسلاميين، أنهم استطاعوا أن يميزوا بين معنى الحرف وبين معنى الاسم. بل الفلاسفة الإسلاميون توسعوا، قالوا الوجود إما وجود اسمي وإما وجود حرفي. فإحنا الآن مو بحثنا في الوجود إما اسمي وإما حرفي، إما مستقل وإما رابط، الآن فقط نتكلم في عالم المفاهيم لا في عالم الواقعيات الخارجية. لتفسير هذه الظاهرة، وهي ظاهرة أن الحروف لا تقبل استبدالها بما يوازيها من المعاني الإسمية، وجدت نظريات متعددة. السيد الشهيد لا يذكر إلا نظريتين هنا: نظرية صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه الآخوند الخراساني، ونظرية المشهور من المحققين الأصوليين. أما النظرية الأولى وهي نظرية صاحب الكفاية، فإن صاحب الكفاية يدعي أن المعنى الحرفي والمعنى الإسمي هما شيء واحد لا فرق بينهم. فإن المعنى الحرفي هو المعنى الإسمي، وإن المعنى الإسمي هو المعنى الحرفي، يعني من وابتداء بحسب المعنى واحد لا فرق بينهما على الإطلاق. نعم، هذا المعنى الحرفي، التفتوا جيدا، هذا المعنى الحرفي تارة هو في الواقع الخارجي يعني في الحمل الشائع، وأخرى في الذهن في عالم المفاهيم. إن كان في الواقع الخارجي فهو دائما قائم بطرفين، ولا يمكن أن يكون غيرها، حقيقته قائم بالطرفين. ولكن هذا المعنى الحرفي الذي قائم بالطرفين إذا جاء إلى الذهن، الذهن يلحظه بنوعين من اللحاظ: تارة يلحظه بلحاظ استقلالي فيعبر عنه بالابتداء، وأخرى يلحظه بلحاظ فاني آلي فيعبر عنه بمن. وإلا حقيقة من والابتداء واحد، اختلاف من أين ناشئ؟ من لحاظ العقل. من والابتداء معناه في الذهن واحد، ولكن هذا المعنى الواحد العقل يلحظه بلحاظين: مرة يلحظه بما هو بحقيقته في الواقع الخارجي فيسميه ماذا؟ معنى حرفي آلي من، وأخرى يلحظه على خلاف واقعه وحقيقته بالحمل الشائع فيقول هو ماذا؟ ابتداء. إذن لو سألت صاحب الكفاية معنى من والابتداء واحد لو متعدد؟ يقول واحد. تقول لعد من أين صار عندنا لفظان من والابتداء؟ يقول بلحاظ العقل، العقل لحظه بما هو آلة وفان في الغير صار من، وأخرى لحظه بما هو مستقل توجه إليه صار ماذا؟ صار ابتداء. هذا من قبيل تارة أنت تأخذ المرآة أمامك وتنظر في المرآة، تنظر في المرآة يعني ماذا؟ يعني تنظر نفسك صورتك في المرآة. فلهذا لو سئلت هذه المرآة كانت صدئة أو لا، تقول لم ألتفت، لأن كل التفاتك أين كان؟ إلى الصورة المرئية في المرآة. هذه أنت النظر إلى المرآة نظر آلي ونظر استقلالي، نفس المرآة نظر آلي، جعلتها آلة ووسيلة لتعكس لك شيئا آخر. وأخرى تذهب إلى دكان صاحب المرايا، تريد أن تشتري مرآة للبيت، لا تنظر صورتك في المرآة، وإنما تأخذ بتقليب المرآة يمنة يسرة فوق تحت لترى بأنها فيها صدع فيها كسر فيها عيب أو لا. هذا النظر إلى المرآة نظر آلي ونظر استقلالي، نظر استقلالي. فلهذا لو سئلت أنه رأيت في وجهك يوجد مقدار من الدم تقول لم ألتفت، مع أنك كنت تنظر في المرآة ولكن لأنه ليس نظرك إلى الصورة المرئية في المرآة وإنما نظرك إلى المرآة بما هي مرآة، فالنظر يكون استقلاليا. المعنى في الذهن هذا المعنى الواحد، تارة تنظر إليه بما هو آلة فيكون المعنى الحرفي، وأخرى تنظر إليه بما هو قوة مستقلا توجه الالتفات إليه فيكون ماذا؟ معنى اسمي. إذن هل هناك فرق بين من والابتداء؟ لا فرق بينهما، إنما الاختلاف باللحاظ، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي. سؤال، التفتوا جيدا لمطلبه. صاحب الكفاية لعله رأى شيئا في كلمات الفلاسفة ولكن طبقه في غير مورده. سؤال، هذه الآلية والاستقلالية قيدان في أي شيء؟ شوفوا احنا في الذهن عندنا كم مطلب، عندنا لفظ وعندنا معنى وعندنا ألقى وضعية بين اللفظ والمعنى الذي نسميها ماذا؟ بعملية الوضع. درستهم في الحلقة الثانية في الأصول، في أصول المظفر. عندك معنى الموضوع له، لفظ الموضوع، وعندك ماذا؟ ألقة وضعية قائمة ماذا؟ بين اللفظ وبين المعنى. وهذه وراءها جميعا عندك ماذا؟ استعمال. يعني بعد ان تتصور اللفظ تتصور المعنى وتضع اللفظ للمعنى، ماذا يأتي دور الاستعمال؟ فالاستعمال ماذا؟ متأخر رتبة عن اللفظ، تصور اللفظ وتصور المعنى والوضع. واضح هذا؟ سؤال، هذه الآلية والاستقلالية قيدان في أي شيء؟ قيد للاستعمال، قيد للمعنى، قيد للألقة الوضعية. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، الإخوة حتى عندما يدرسون المعنى الحرفي في الكفاية المطلب يتضح لهم هناك، المطلب دقيق جدا. أنا في الحواشي اللي رأيتها ما وجدت انه قادرين ان يوصلوا، مبينين المطالب مو مبينين، ولكنه ماذا يريد ان يقول صاحب الكفاية؟ هذا الآلية والاستقلالية يريد ان يجعلها قيدا لاي شيء؟ مو واضح في الكلمات. السيد الشهيد موضح المطلب بشكل دقيق في تقريرات بحثي في الجزء الاول. تارة نجعل الآلية والاستقلالية قيدين في المعنى الموضوع، وأخرى نجعل الآلية والاستقلالية قيدين في المعنى المستعمل فيه اللفظ. هذا اللي فرق أقول أن الاستعمال غير الوضع، غير المعنى الموضوع له اللفظ. صاحب الكفاية يقول ليس مرادي لا هذا ولا هذا، لا الآلية والاستقلالية لا قيد في المعنى الموضوع ولا قيد في المعنى المستعمل. لماذا يا صاحب الكفاية؟ يقول لأنه إذا قيد المعنى الذهني بقيد ذهني لا يكون قابل للانطباق على الخارج، والاستقلالية قيد ذهني له واقع خارجي. استقلالية في المعنى الحرفي قيد ذهني لواقع خارجي، قيد ذهني، لأنه قلنا أن المعنى الحرفي في الواقع الخارجي دائما هو ماذا؟ قائم بطرفين. إذا استقلاليته يكون ماذا؟ أمرا ذهنيا. فإذا قيدت المعنى بأمر ذهني بعد غير قابل للتطبيق على الواقع الخارجي، ونحن نريد أن يكون المعنى ماذا؟ قابلا للتطبيق على الواقع الخارجي. أضرب مثال، إذا قيدت الإنسان بالكلي، الكلي أمر ذهني لو أمر خارجي، كل المنطقي ذهني. بعد الإنسان إذا قيد بالكلي قابل للتطبيق على الخارج، لأنه في الخارج دائما الموجود زيد وعمرو بكر وليس واحدا منهم كليا. فإذا قيد المعنى الموضوع أو المعنى المستعمل بقيد بعد ماذا يكون؟ غير قابل للتطبيق على الواقع الخارجي. إذن نحن لا ندعي أن الآلية والاستقلالية قيدان في المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ. بعد شيخنا قيدان في ماذا؟ يقول قيدان في العلقة الوضعية. شلون يصير قيدان في العلقة الوضعية؟ يقول بلي بهذا البيان. إذا الإنسان قال وضعت لفظ الماء لهذا السائل، ولكن بشرط أن يكون في النهار. إذا لفظ الماء يدل على المعنى متى؟ متى يدل؟ في النهار. أنت إذا استعملت لفظ الماء في هذا المعنى في الليل، هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له لو استعمال بلا وضع. ها؟ استعمال بلا وضع فيكون مهملا فلا معنى لأن يعطي معنى. مو يعطي معنى ولكن معنى مجازي، لأن المفروض أن الواضع قيد اللفظ، قيد دلالة اللفظ على المعنى بأن يكون ماذا هذه الدلالة؟ في النهار. وأنت استعملت اللفظ ماذا؟ في الليل. فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له من المعنى حتى يكون استعمال مجازي، أو استعمال لللفظ بلا وضع حتى يكون استعمالا مؤمل. يوم لعله ما قدرت أوصل المطلب. يلتفتون الإخوة لأنه يريد يأخذ نتيجة من صاحب الكفاية، يريد يأخذ منها النتيجة أنه لماذا لا يمكن استعمال أحدهما في الآخر. يأتي شخص يقول أنا في الليل في النهار إذا رفعت عمامتي فأريد الماء، أما إذا في الليل رفعت عمامتي هم أريد الماء؟ يقول لا. إذن هو وضع هذا العمل له دلالة على شيء آخر وهو إرادته الماء، ولكن قيد هذه العلقة الوضعية بماذا؟ بأن يكون في النهار. إذا الآن أنا في الليل رفعت عمامتي فيها دلالة على شيء أو لا دلالة فيها أصلا؟ لا دلالة فيها. وهذا معنى أنه ماذا؟ استعمال لللفظ، استعمال لللفظ في معنى لم يوضع له، فيكون استعمالا ماذا؟ مهملا، مو استعمال لللفظ في غير ما وضع له حتى يكون له معنى ولكن معنى مجازي. ما أدري واضح هذا المطلب هنا؟ خب إذا كان واضح يقول هسه تفهمون لماذا أن اللفظ من إذا استعمل بدله ابتداء لا يعطي المعنى؟ لأنه من موضوع لماذا؟ للمعنى الآلي الواضع، قيد العلقة الوضعية بالآلية. فإذا استعملتها في الابتداء استعمال في غير موقف ماذا؟ استعمال بلا وضع فيكون مهمل فلا يعطي معنى. وكذلك لو استعملت الابتداء في من؟ لأن الواضع وضع ابتداء لمعنى استقلالي وقيد العلقة الوضعية، فإذا استعملتها في الآلي يكون استعمالا بلا وضع فلا يعطي ذلك المعنى. فسلم على صاحب الكفاية يصر على هذا، لأنه إذا قال أنه استعمال في غير ما وضع له لابد أن نقول أن من يستعمل في الابتداء وابتداء في من، ولكن يكون استعمال مجازي، والاستعمال المجازي هو استعمال صحيح. لكن نحن بالوجدان نجد أن من إذا استعمل في الابتداء وبالعكس يكون استعمال غلط. كيف يصحح؟ لماذا أن هذا الاستعمال غلط؟ مع أنه إذا كان يقول استعمال في اللفظ في غير ما وضع له يكون استعمال صحيح ولكن ماذا؟ مجازي. من هنا يفسر لنا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، أن هذه الظاهرة يعني ظاهرة عدم إمكان استبدال من بالابتداء، وابتداء بمن منشأها أن من الواضع عندما وضعها أيد في الحلقة الوضعية الآلية، فإذا استعملتها في الاستقلالية استعمال بالأواض فيكون غلطا، يكون مهملا كأنك لم تستعمل شيئا. وكذلك العكس، ابتداء الواضع عندما وضعها للمعنى أيد الحلقة الوضعية ماذا؟ بالاستقلالية. فإذا أنت استعملت الاستقلال في من أو الابتداء في من، المعنى الاستقلالي استعملته في المعنى غير الاستقلالي استعمال بلا وقت، فكأنك لم تستعمل شيئا. الاستعمال المهمل يعني كأنك لم تستعمل شيئا، وهذا منشأ أنه لا يمكن استبدال أحدهما بالآخر. فتلخص مما تقدم أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هذه قلب الكفاية أنا ملتصف، أن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يرى أن المعنى فيهما واحد، ولكنهما يختلفان بأمر عرضي. ما هو ذلك الأمر العرضي؟ لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية، هذا أولا. وثانيا أن اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس قيدين في المعنى الموضوع أو المستعمل فيه اللفظة، بل هما قيدان للعلقة الوضعية، فإذا استعمل أحدهما بدل الآخر يكون استعمالا بلا وضع فيكون مهملا. فإذا كان مهملا أنتم تجدون أنه لا يمكن أن تستبدلوا من بابتداء وابتداء بمين. ما أدري واضح المطلب يولا السيد الشهيد؟ طبعا بحوث مفصلة أكو مع صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، إن شاء الله إذا كنا في خدمة الإخوة نتعرض لأبحاث مهمة مع صاحب الكفاية في هذا المطلب، لأنه تترتب عليه ثمرات مهمة في أبواب أخرى، هذه أيضا في علوم أخرى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر إشكالا دقيقا، سنذكر نغض النظر عن الإشكالات الأخرى. طبعا لا يذكر الإشكال هنا، وإنما يذكره أنا ما ذكره هنا في الجزء الأول، راح من بالي أجيب الكتاب لعله في حدود صفحة 200 وكسر، الآن مو الأخوة يراجعوا في أول المعاني الحرفية تعرض له 235، في ذهني 235. يقول هذا مبني على أن العلقة بين اللفظ والمعنى علقة اعتبارية محضة قابلة للتقييد وعدم التقييد، من قبيل أحكام الوجوب وحرمة، هذه اعتبارية وغير اعتبارية، نعم فيمكن تقييدها أو تجعلها مطلقة. ولكن عرفتم في محله أن العلقة بين اللفظ والمعنى تكوينية أم اعتبارية؟ السيد الشهيد ماذا قبل هناك؟ ماذا حقق في محله في علاقة الوضع؟ قال علاقة تكوينية، يستحيل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، والعلاقة التكوينية لا تقبل التعليق، إما موجودة وإما غير موجودة، فلا يمكن أن تشرطها بشرط. إذا كان الليل فلا توجد علاقة تكوينية، إذا كان في النار فتوجد علاقة تكوينية. هذه العلاقة التكوينية إذا موجودة فدائما موجودة، لأن نسبتها بين اللفظ والمعنى نسبة ماذا؟ العلة ومعلول. فإذا كانت العلة النسبة مع العلة ومعلول، كلما وجدت العلة وجد المعلول، سواء كان في الليل أو كان في النهار. وإذا لم تكن موجودة فهي غير موجودة، لا في الليل ولا في النهار. وهذا معناه أن صاحب الكفاية لم يلتفت إلى حقيقة الوضع، افترض أن الوضع هي عملية اعتبارية، مع أن حقيقة الوضع ماذا هي؟ عملية تكوينية. فإذا كانت تكوينية بعد لا يمكن أن تشرط بشرط وهو اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي، يعني أن الواضع وضع من بهذا القيد، فإذا لم يكن هذا القيد فمن بعد لا تعطي ذلك المعنى، مع أن صاحب الكفاية قبل أن من والابتداء معنى واحد، فلا بد أنه أينما وجد هذا المعنى لا بد أن يقبل الاستبدال بالآخر. هسه فقط احنا نشوف نلحق نطبق كم صفحة كم سطر. قال: المعنى الحرفي مصطلح اصولي تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، وقد وقع البحث في تحديد المعاني الحرفية، اذ لوحظ منذ البدء ان الحرف يختلف عن الاسم المناظر له كما مر بنا سابقا. بينا انه لماذا يختلف عن، لانه لا يمكن استبدال احدهما بالاخر. ففي تخريج ذلك يعني وجه انه لا يمكن استبدال احدهما بالاخر وتحديد المعنى الحرفي وجد اتجاهان. الاتجاه الاول ما ذهب اليه صاحب الكفاية رحمه الله من ان معنى الحرف هو نفس معنى الاسم الموازي له ذاتا نوعا سنخا حقيقة، المعنى واحد، وإنما يختلف المعنى الحرفي عنه أي عن المعنى الاسمي اختلافا طارئا وعرضيا. منشأه أين؟ منشأه اختلاف اللحاظ. فمن والابتداء يدلان على مفهوم واحد ومعنى واحد، فهو دائما مرتبط بالمبتدئ والمبتدأ من، إذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج إلا وهو قائم ومرتبط بهذين الطرفين المبتدئ والمبتدأ من. وإذا لوحظ وجوده في الذهن هذا المعنى الذهني له نحوان من الوجود، وإن شئت فقل له نحوان من اللحاظ، فتارة يلحظ بما هو ويسمى باللحاظ الاستقلالي، فقد ضربنا المثال، وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي ويسمى باللحاظ الآلي. فإذا جعلنا الاستقلالية والآلية قيد في المعنى الموضوع له في الذهن بعد لا يقبل الانطباق على الواقع الخارجي، لأن الآلية والاستقلالية ماذا؟ لحاظان ذهنيان، فإذا قيد المعنى بعد لا يكون قابلا للانطباق على الخارج. ومن هنا يضطر صاحب الكفاية أن يقول أن اللحاظين قيدان في العلق لا في المعنى. قال: وأخرى يلحظ بما هو حالة قائمة بالطرفين مطابقا لواقعه الخارجي ويسمى باللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء تدل عليه أي على ذلك المعنى ملحوظا بالنحو الأول يعني الاستقلالي، ومن تدل على ذلك المعنى ملحوظا باللحاظ الثاني وهو الآلي، مع وحدة ذات المعنى الملحوظ فيهما معا مو فيها، الملحوظ فيهما أي في اللحاظين معا، إلا أن هذا بقرينة معا، إلا أن هذا لا يعني أن اللحاظ الاستقلالي أو الآلي مقوم وقيد للمعنى الموضوع له أو المستعمل فيه وقيد. إذا المراد من المقوم ماذا؟ وهو تعطف تفسيري يعني القيدية. لماذا؟ لأنه لو كان اللحاظ الذهني قيدا في المعنى لأن ذلك يجعل المعنى بعد أن قيد بقيد ذهني يجعله أمرا ذهنيا غير قابل للانطباق على الواقع الخارجي، من قبيل الإنسان عندما يقيد بالكلي المنطقي بعد لا يكون قابل للانطباق على الخارج. لعد ماذا يؤخذ هذا اللحاظ؟ قال: قيد في العلقة، وإنما يؤخذ نحو اللحاظ الآلي أو استقلالي قيدا لنفس العلقة الوضعية المجعولة، هذه العلقة للواضع عندما وضع اللفظ للمعنى. إذن إذا كان الأمر كذلك فاستعمال الحرف في الابتداء حالة اللحاظ الاستقلالي استعمال في معنى بلا وضع، لأن وضعه يعني الحرف، لأن وضعه له أي للحرف مقيد بغير هذه الحالة فإذا كان مقيد بغير هذه الحالة فاستعملته في غير تلك الحالة يكون استعمال بلا وضع، فإذا كان استعمال بلا وضع يكون مهمل، فإذا كان مهمل بعد لا يعطي تلك النتيجة المطلوبة. يقول مقيد بغير هذه الحالة لا استعمال في غير ما وضع له اللفظ حتى يكون استعمالا مجازيا، والاستعمال المجازي صحيح ولكنه في غير معناه الموضوع له. ونحن نجد أن الاستعمال غلط، مو أنه استعمال صحيح ولكنه مجازي. والثانية والحمد لله رب العالمين.